عن صفوان بن محرز رضي الله عنه قال: قلت أماش بن عمر رضي الله عنهما فقلت: يا أبا عبد الرحمن، كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ويقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فيناديهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وعنه قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقول له: تعرف كذا؟ تعرف كذا؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فيناديهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وعنه أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ما يزن برة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. هذه الأحاديث التي أوردها في هذا الباب تبين لنا حال المؤمن وحال الكافر والمنافق بعد البعث. وقد سبقت الأبواب قبل هذا في ذكر البعث والنشور. حديث عبد الله بن عمر وهو في الصحيحين حينما سئل كيف سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، والنجوى هي المحادثة بالصوت الذي لا يسمعه غير المتحدث معه. هو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع عليه كنه ويقرره بذنوبه ويقول: هل تعرف كذا؟ هل تعرف كذا؟ أي أن المؤمن بالله عز وجل العامل بطاعته قد يحدث منهم بعض الأعمال، لأن العصمة ما هي إلا للأنبياء وحدهم. فالإنسان يخطئ في هذه الدنيا، فإن تاب في هذه الدنيا تاب الله عليه، وإن مات بذنبه فالله عز وجل يجازيه هذا الجزاء إذا كان مؤمنا، حينما يقرره بذنوبه، أي أنه يقول له: عملت يوم كذا كذا وكذا. وهو حينما يقول له ذلك يعترف بذلك العمل الذي ارتكبه. فالله عز وجل بفضله ومنه وعفوه عن المؤمن هذا يقول: سترتها عليك في الدنيا، أي في الدنيا لم أشرها عليك ولم أقبح في ذلك العمل الذي ارتكبته بل سترته. والإنسان دائما يسأل الستر، ولهذا إذا ارتكب العبد ذنبا حدث منه ما لا ينبغي أن يعمله وستره الله عليه فلا يفضح نفسه ولا يحدث الناس بأني فعلت كذا وفعلت كذا، ودام أن الله عز وجل ستر عليه فعليه أن يستر على نفسه. فالله عز وجل بفضله وكرمه يغفر له ذنوبه. وفي هذا الحديث دلالة على أن الله عز وجل يتكلم مع المؤمن ومع المؤمنين جميعا فيغفر ذنوبهم وهو المتفضل عليهم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل أحد عمله الجنة، وإنما يدخل المؤمن الجنة بفضل الله ورحمته، ولكن الأعمال لا بد منها. والله عز وجل أخبر في كتابه عن المؤمنين حينما يجازيه ويدخلهم الجنة يقول يدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل لا بد منه، ولكن ليس العمل كل شيء، بمعنى أن الإنسان إذا انقطع لعبادة الله في جميع أوقاته من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك لا يظن أن هذه الأعمال ولو كثرت في عينه أنها هي التي تدخله الجنة. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة، لأن النعم التي أسداها الله عز وجل على عباده في هذه الدنيا لو حسب الإنسان بنعمة واحدة من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، لما قامت أعماله هذه مقام نعمة واحدة ينعم الله بها على عبده. إذن الأعمال لا بد منها، ثم هذه الأعمال التي يقوم بها المسلم لا تكون مقبولة عند الله عز وجل إلا بشرطين، وهي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم العمل بما شرعه الله عز وجل وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. فالله لا يقبل من الإنسان إلا العمل الخالص، ألا لله الدين الخالص، والدين الخالص هو ما كانت النية فيه خالصة لله عز وجل، لا يبتغي الإنسان بعمله رياء ولا سمعة، ثم يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يحرص على الأعمال الصالحة ثم يكون في أعماله متبعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال إذا كثرت على غير السنة غير مقبولة. إذا كثرت الأعمال ولكن ليس بنية خالصة لله عز وجل فكذلك، إذا لا بد من الإخلاص والمتابعة. فلا يقبل العمل من الإنسان صوما أو حجا أو صلاة أو زكاة أو صدقة إلا إذا توفرت الشرطان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بين لنا أن المؤمن على خير، لأنه في هذه الدنيا يعمل الأعمال الصالحة، ثم إذا حدث منه ما يحدث من البشر، والبشر ليسوا بمعصومين، فالله عز وجل يتفضل عليه بمنه وكرمه ويستره في الآخرة، بحيث أنه لا يعين تلك الذنوب التي ارتكبها على رؤوس الأشهاد، بل يقرره بينه وبينه، يضع عليه كنبه ويقرره: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيقول نعم. فالله عز وجل يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم في الآخرة. ثم يعطى صحيفة الحسنات، وكلنا يعلم أن كل إنسان سيأخذ صحيفة يوم القيامة فيها جميع الأعمال، إما يأخذها بيمينه وإما يأخذها بشماله. فأهل الخير المحسنون المؤمنون الذين يؤدون ما أوجبه الله عز وجل عليهم يوم القيامة تعطى لهم صحائف حسناتهم بأيديهم اليمنى، ومن أعطي صحيفته بيمينه فقد فاز. وهذه الصحيفة التي تعطى للإنسان لا تغادر شيئا مما عمله في هذه الدنيا. حينما ينشر السجل لكل واحد من البشر يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الإنسان غافل في هذه الدنيا، يتكلم ويعمل لكن ما ينتبه على أن كل ما يحدث منه يسجل إما له وإما عليه. كل واحد منا معه ملكان، أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل عمل يحدث منا مسجل علينا، سواء كان العمل كبيرا أو صغيرا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا كان مثقال الذرة مسجل فمن باب أولى ما كان أكبر منه. والله يقول ما يذكر من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذه الصحيفة التي تنشر يوم القيامة إما فيها الحسنات وإما فيها السيئات. المؤمن يعطى صحيفة حسناته لأنه عمل خيرا في هذه الدنيا، وما ارتكبه من مخالفة الله بفضله ومنه وكرمه عفى عنه وستره في هذه الدنيا، وفي الآخرة كذلك يغفر له ذلك الذنب الذي ارتكبه ولا يعلنه على رؤوس الأشهاد. أما الفريق الثاني وهم المنافقون والكفار، والله عز وجل أخبر أنه ينادى بهم على رؤوس الأشهاد، يعني أعمالهم التي عملوها والتي ارتكبوها في هذه الدنيا لا يقررهم الله عز وجل بينه وبينه، وإنما على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله. فالمنافق والكافر ذاك جزاء. النفاق الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نفاق اعتقاد، وهو أن يعتقد الإنسان بقلبه خلاف ما يظهره بلسانه، فهذا النفاق الاعتقادي هو الكفر، وهو الذي يجعل صاحبه في النار بل في الدرك الأسفل من النار. والله أخبر في كتابه عن المنافقين بقوله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا بكاذبين في قولهم إنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم يكذبون من قلوبهم، يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه في قلوبهم. فهؤلاء هم المنافقون النفاق الاعتقادي، وهم الذين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين أخبر الله عنهم بأن ضررهم على المؤمنين أشد من الكفار، لأن الكافر معلوم ومعروف لدى المسلمين فيحذرونه، وأما المنافق فهو معهم، وهو يظهر لهم بلسانه خلاف ما يبطنه بقلبه. ولكن كيف عاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عاملهم بالظاهر. فالمنافق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا بعده أيضا يشهد بالظاهر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويأتي يصلي مع الناس ويعمل الأعمال الظاهرة، فهو يعامل هذه المعاملة، يعامل معاملة المسلم، لأن القلوب إلى الله عز وجل، وليس لأحد أن يعامل غيره بما يعتقده هو أنه يخالف الظاهر الذي يعمل. وسبق الحديث في مثل هذا في قصة ذلك الصحابي أسامة أو زيد، وكذلك الأنصاري حينما أدركوا ذلك الكافر في غزوة الحرقة، فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وقتله زيد أو أسامة. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من السيف، لما رفع عليه خاف من ذلك فقال لا إله إلا الله، فالرسول لم يعذره في ذلك، وقال: هل لا شغلت عن قلبه حتى تعلم أقالها كذلك؟ يقول: الذي في قلبه إلى الله وليس لك. فالشاهد على أن المسلم مع إخوانه المسلمين عموما يعاملهم المعاملة الظاهرة، أي معاملة المسلمين، فإذا ظهر منهم ما يخالف ذلك فيعاملون بذلك الظاهر الذي يحدث منهم. أما نتهم الناس ونقول هذا منافق هذا كذا، فهذا لا يجوز، ولا ينبغي للمسلم أن يطعن في عقيدة أخيه إلا بالشيء الذي يثبت عنده. أما القسم الثاني من النفاق فهو النفاق العملي، والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: علامته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه من صفات النفاق وعلاماته، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الصفات. فإذا وعد فعليه أن يفي بوعده، وإذا أؤتمن فلا يجوز له أن يخون، وإذا حدث فلا يكذب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من اجتمعت في هذه الخصال كان منافقا خالصا. والمقصود من هذا الشخص الذي تكون هذه عادته، ليس الشخص الذي يحدث منه مرة أو مرتين نقول هذا منافق، وإنما الذي ديدنه الوعد والخلف باستمرار والكذب دائما والخيانة المستمرة، فهذا هو الذي يدخل في هذا الحديث. لكن إذا حدث منه مرة فالبشر يحدث منهم مثل ذلك. فالشاهد من هذا على أن المسلم عليه أن يتجنب هذه الخصال المذمومة ولا يتصف بها، لأنها من صفات المنافقين، والمسلم عليه أن يبتعد عن كل شيء يجرح عقيدته أو سلوكه أو أخلاقه. الحديث الثاني هو بهذا المعنى. أما الحديث الآخر وهو حديث أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. هذا الحديث وأمثاله من الحديث الكثيرة الموجودة في الصحيحين، وهي أحاديث متواترة تبين للمسلم على أنه إذا مات موحدا ولم يشرك بالله شيئا فمآله إلى الجنة، يخرج من النار بعد أن يمحص بقدر ذنوبه. ولكن هذا الحديث وأمثاله ليس معناه أن الإنسان ينطلق في هذه الأعمال أعمال الشر ويرتكب المعاصي ويعمل ما يشاء ويقول الجنة أمامي، لأن بينه وبين الجنة حساب، فإذا ارتكب ذنبا فالله عز وجل إن شاء عفى عنه من أول وهلة وإن شاء عاقبه بذنبه. فما دام أن الإنسان معرض للخطر معرض للنار بذنوبه فعليه أن يجتنبه. هذا الحديث بين لنا على أن الإنسان مع النطق بالشهادة فلا بد من العمل. وهو يقول: من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، هذا يخرج من النار بعد أن يمحص فيه. الخروج من النار بعد دخولها هذا لا يكون إلا للموحدين، ولهذا قال بعض العلماء أن هذه النار التي يطهر بها الإنسان الذي يرتكب هذه الذنوب تطهره إذا كان موحدا، وأما المنافق والكافر فهذا لا تطهره النار. ولذلك حكم الله على الكفار المنافقين والمشركين والكفار كاليهود والنصارى وأمثالهم بالخلود في النار. قال بعض العلماء بالتمثيل لمثل هذا على أن الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي هذا لا تطهره النار، ثم ذكر له مثالا يقول مثاله مثل الكلب، الكلب نجس، فيقول لو أدخل في البحر وأخرج منه يخرج هو نجس، فالبحر لا يطهره ولا يذهب بنجاسته. فكذلك الكافر والمنافق النفاق الاعتقادي إلا هو عذابه أشد من الكافر، هؤلاء لا تطهرهم النار، لأنهم لو خرجوا منها كما طلبوا كما نسأل الله على ذلك لعادوا لما كانوا يعملون. يعني حينما يدخل النار يطلب من الرب من الله عز وجل أن يخرجهم ليعملوا الأعمال الصالحة، الله أخبر على أنهم حتى لو خرجوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن هذه طبيعتهم وهذه حالتهم، أي أن النار لا تطهر الكافر ولا المنافق من ذنوبه، بخلاف الموحد، فالموحد يؤمن بالله عز وجل، يؤمن باليوم الآخر، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يخطئ ويرتكب الأعمال المخالفة، إذن هذا يستحق أن يعاقب على ذنبه بالنار، فالنار تطهره فيظهر، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. وسبقت لنا الأحاديث في مثل هذا بأنهم يخرجون مثل القراطيس، وأنهم يكونوا في نهر الحياة وأنهم ينبتون فيه، ثم بعد ذلك يدخلهم الله عز وجل برحمته وفضله الجنة. فالموحد الذي بقي على توحيده ولم يشرك بالله شيئا هو على خير، ولكنه بارتكابه للذنوب معرض لعقاب الله عز وجل. وهذا يبين المسلم على أنه يجب عليه أن يجتنب جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. ولهذا حينما ذكروا التقوى ومعناها، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني بينوا على أن المتقي هو الذي يتقي الشر، وضربوا المثل لذلك حينما سئل أبو هريرة أو غيره عن معنى التقوى، فقال للسائل هل مشيت في أرض فيها شوك، أرض فيها شوك فيها بزاز فيها شيء يعني، فقال نعم، قال ماذا تصنع، قال إن رأيته بعيد أخذت رجلي وإن رأيته قريب قدمت رجلي، بمعنى أنه يتقي هذه الأشياء ولا يضع رجله على تلك الأمور التي تضره. فقال كذلك التقوى، الإنسان يتقي المعاصي يتقي الذنوب بطاعة الله عز وجل. ولهذا قال القائل دع الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، ثم ضرب له مثل فقال لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يعني لا تقول هذا الدم صغير، هذا صغير وهذا صغير وهذا صغير، يقول يتجمع عليك حتى يغرقك، ويقول انظر لهذا الجبل الكبير ما هو صخرة واحدة وإنما هو صخرات حصى واحدة مع واحدة مع واحد حتى صار جبل. إذن على المسلم أن يتجنب الذنوب صغيرها وكبيرها، فهذا هو التقوى، إذا تجنب الذنوب الصغائر والكبائر فهذه التقوى، لأنه إذا عمل في الصغائر وتساهل بها أخذ واحدة ثم الثانية ثم الثالثة حتى تغرقه، فعلى المسلم أن يتجنبها، وهذه هي التقوى. دع الذنوب يعني دع أترك دع الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى. ثم بين على أن هذه الصغائر التي يحتقرها الإنسان، يقول أنت انظر لهذا الجبل الكبير هو من الحصى، كل حصى مع أخرى اجتمعت حتى صارت جبلا، فكذلك وكذلك المطر السيول هذه تجد القطرات وتتجمع حتى تصير سيل وتجرح الإنسان، فيجب على المسلم أن يتجنب الذنوب جميعا إذا وقع في ذنب وهذه من طبيعة البشر فعليه أن يتوب، لأن الله عز وجل فتح باب التوبة لعباده، ولا يقفل باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها أو كان الإنسان في حالة لا يمكنه أن يتوب وأن يعود للدنيا لأنه في حال الغرغرة، وهنا جاء الصدق جاء اليقين جاء الموت، فلو قال تبت الآن الله لا يقبل منه هذه التوبة، لأنه وقتها أن يتوب وهو معافى وهو يطمع في هذه الدنيا. أما إذا وصل إلى هذه الحالة فهو يعرف ما بقي وراء شيء، فعند هذه الحالة توبته لا تقبل. هذا الحديث كما سمعنا لفظه يخرج بالنار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أو يزن برة أو يزن ذرة، هذا كله من فضل الله عز وجل على عباده، وهو رد على الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي. الحديث فيه رد على الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي ويقولون من ارتكب معصية دخل النار ولا يخرج منها، منهم من يكفره في الدنيا والآخرة، فإذا زنى أو سرق أو شرب الخمر حكموا عليه بالكفر ويقولون هذا الذي ارتكب هذا الذنب كافر، ففي الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابل المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار. هذا الحديث يرد على هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول، يبين لنا هذا الحديث أن من مات على التوحيد وإن كان عنده العمل القليل فالله عز وجل يخرجه من النار ويدخله الجنة، وأما الكافر فلا يخرج من النار بل هو خالد مخلد فيها، وكذلك المنافق النفاق الاعتقادي. ثم الحديث الذي فيه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه الأحاديث أخذ منها طائفة تسمى المرجئة وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل، وقول الأعمال لا قيمة لها، وهذا الكلام مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحث على الأعمال وبيان أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، فشعب الإيمان كثيرة ولكن أعلاها أن نطلب لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله هي التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل في الإسلام، ولكن عليه أن يعمل. لكن إذا قال لا إله إلا الله ودخل في الإسلام ومات بعدها مباشرة دخل الجنة ولو لم يعمل، وكذلك إذا قال هذه الكلمة تائبا من جميع ذنوبه ومات على ذلك دخل الجنة، لكن إذا قال هذه الكلمة ومات وهو مرتكب بعض المعاصي فمآله إلى الجنة بمشيئة الله عز وجل بعد أن يطهره من ذنوبه أو يعفو عنه، وهذا الحديث وأمثاله تدل على هذا، أي أن الذين يقولون الأعمال لا قيمة لها كلامهم مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون أن الإنسان إذا ارتكب معصية كفر ودخل النار ولا يخرج منها كلامهم مردود بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المفرطين والمفرطين، فيقولون كل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا عن صاحبه من أول وهلة وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعلى المسلم أن يتجنب الشرك لأن الله لا يغفر. وكثير من الناس يظن أن الشرك ما هو إلا عبادة غير الله، العبادة الظاهرة. لا، التوحيد والعقيدة الصحيحة السليمة هي أن الإنسان يتوجه إلى الله بجميع أعماله، من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر، هذه كلها عبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله. فإذا جاء الإنسان ودعا غير الله وقال الولي الفلاني يمكن يعمل لي كذا وكذا، أو يذبح له أو ينذر له، فهذا شرك بالله عز وجل، لا يجوز. الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال: فصل لربك وانحر. إذن أي إنسان ينذر لنبي أو لولي ويذبح له من دون الله، هذا شرك بالله عز وجل، لأن الله يقول: صل لربك وانحر لربك. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. فكما أن الإنسان لا يصلي إلا لله، ولا يجوز له أن يذبح لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يتوجه إلى غير الله، لأن الضار النافع هو الله عز وجل. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله عز وجل، من ذبح لغير الله فكذلك، من خاف من غير الله الخوف غير الطبيعي، لأن فيه خوف طبيعي هذا لا يضر. إنسان يخاف من سبع، يخاف من سيارة تدهسه في الطريق، هذا الخوف ما هو ممنوع، هذه طبيعة. لكن كونك تخاف من إنسان حي بعيد عنك أو موجود أو ميت بأنه سيضرك في نفسك في مالك في أولادك، هذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك. يعني إذا كنت تخاف من ميت تقول قد يؤثر في أو في أولادي أو في مالي، أو تخاف من حي وهو بعيد عنك أو قريب بمعنى أنه لا يفعل شيء بيده وإنما تظن على أنه سيسلط عليك شيئا، فهذا هو الخوف الممنوع، هذا هو الخوف الشرك. وكذلك المحبة، يعني المحبة لغير الله عز وجل غير المحبة الطبيعية، تحب الإنسان لأولاده ولماله هذا ما في شيء، لكن كونك تحب ذاك الرجل أو ذاك الإنسان كمحبة الله عز وجل تشركه في هذه المحبة، فهذا هو الممنوع. وإنما الذي لا ينبغي أن يعمله الإنسان أن يخاف من غير الله بأنه يضره من دون الله، أو يدعو غير الله، أو يتوجه لغير الله بأي عمل من الأعمال. فيجب على المسلم أن يحترز على عقيدته، لأن الأعمال كما سمعنا مهما ارتكب من الذنوب فالله عز وجل يغفرها، لكن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الأعمال الشركية كلها وإن كانت صغيرة يظنها الإنسان لا تضر، هي تضر، لأن الله هو الخالق الرازق، فكيف تتوجه إلى غيره؟ إذن توحيد العبادة وهو معنى لا إله إلا الله يجب على المسلم أن يحتجز في هذا الجانب، وألا يمس عقيدته بشيء من ذلك، فهذا طعن في العقيدة ومآل صاحبه إلى النار، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. لا يظن الإنسان أنه إذا ذهب إلى الزيلعي إلى البدوي إلى فلان إلى فلان إلى النبي وذبح له من دون الله ودعاه من دون الله أن هذا لا يضر، لا، بل هذا هو الشرك بعينه. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الأمور. أما الزيارة المشروعة والسلام المشروع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة أهل المقابر للسلام عليهم والدعاء لهم، هذا مشروع. ولهذا ينبغي للمسلم أن يفرق بين الأمر المشروع والأمر الممنوع. أنت جئت من أي بلد من البلدان إلى المدينة وقصدك الزيارة للمسجد تصلي به لأن صلاة فيه بألف صلاة، أنت بعد أن تصلي بهذا المسجد سواء فريضة أو نافلة يسن لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام المشروع، وهو أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وتشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكذلك تسلم على صاحبين، على أبي بكر وعمر، السلام المشروع. لكن تدعوهم بدون الله، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لك، تطلب منه أن يشفع لك يوم القيامة إذا تابعته يشفع لك، أما الآن تطلب منه لا، لأن الصحابة فهموا ذلك ولم يعملوا من هذا من هذه الأعمال شيئا. نحن نتحدث بهذا لأني أشاهد بعض المعتمرين جايين إلى المدينة وسيذهبون إلى مكة، فالزيارة المشروعة على المسلم إذا صلى في هذا المسجد فريضة أو نافلة حينما يقدم، بعد ذلك يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكثر من الصلاة والسلام عليه، لأن رسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والبخيل من ذكر عنده الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يصلي ويسلم عليه، ثم بعد هذا يذهب ويسلم السلام المشروع كما سمعنا. لكن لا ينبغي له أن يتردد، أي أنك جئت وسلمت فلا يأتي الوقت الثاني تصلي تقول أذهب أسلم، الوقت الثالث أذهب أسلم، هذا لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، أي أنت إذا قدمت وصليت في المسجد وذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لك أن تكرر هذا مرة أخرى وتذهب، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ولهذا يعني علي بن حسين لما رأى شخصا يتردد إلى كوب عند القبر سأله لماذا، فأخبره فقال ذكر له هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتردد، الجمعة العيد الأسبوعي، عيد الفطر، عيد السنوي، عيد الأضحى السنوي، يعني يعود مرة بعد أخرى، فأنت لا تجعل قبر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل العيد تذهب وتعود، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك. ثم قاله أي ذاك الرجل، قال لذلك الرجل ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونه سلام أمته، يعني الملائكة يبلغون السلام، قالوا صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلولا أن الصلاة لا تبلغ إلا إذا وقفت على قبره، فهذا فيه حرج على الناس وفيه ضيق عليهم، هل كل المسلمين يستطيعون أن يأتوا إلى المدينة؟ لا يستطيعون. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، فعلينا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم.